قالوا له ابن لطبة لبني لطب وهي بطن من الأزبة. يعني اسم قبيلة مثل قريش، والقبيلة دي تتكون من عدة عشائر، حتى زي والعشيرة تتكون من عدة أسر، والأسرة تتكون من عدة أفراد. فبطن من بطون إيه؟ من بطون الأزب اللي هي إيه؟ اللذني. بطن من بطون الأزب. أي نعم. طيب، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزب يقال له من الزبية على الصدقة. الصدقة لماذا سميت الصدقة؟ لأنها بارك الله فيك يعني تبين صدق من أخرجها، لأن المال محبوب ولا مبغوض؟ محبوب. فإذا أخرجت المحبوب فمعناها أنك أخرجت المحبوب لما هو أحب منه، لما هو أحب منه إليك هو الله عز وجل، حيث قال تعالى إنه الحب الخير هو المال، إنه الحب الخير الشديد هو المال. وربنا عز وجل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا إيه حسنا فإيه فيضاعفه له، والله تعالى قال وما أنفقتم من خير فهو إيه فهو يخلفه. والله تعالى قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فتعمل إيه فأصدق وأكن من الصالحين، فيأتي الجواب ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصلاة نور، صلاة إيه؟ والصدقة إيه؟ أي برهان على محبتك للرحمن، والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع النفس وموثقها أو موبقها أو كما قال. فالصدقة يا أحبابي تنقسم إلى قسمين، صدقة واجبة وصدقة مستحبة. صدقة إيه؟ واجبة مستحبة. صدقة مستحبة. المقصود بالصدقة الواجبة هي زكاة النقدين، النقدين يعني الذهب والإيه؟ والفضة. ودلوقتي الدولار واليورو والجنيه والاسترليني حلو حلو. عندنا القاعدة بتقول البدل له حكم المبدل منه. البدل له إيه؟ حكم المبدل. ايوه. فبارك الله فيك، زكاة النقدين، زكاة الضرور والثمار، زكاة الانعام السائمة الابل والبقر والغنم، زكاة الفطر، زكاة الركاز. دول الخمس انواع من الزكوات متفق عليه. واما المختلف فيهم دول زكاة الحلي وزكاة التجارة والعروض، والراجح ان فيه من زكاة من بلغ النصر. واضح اخوان؟ فمجموع الزكوات المفروضة سبعة. المجموع الزكوات المفروضة كام؟ سبعة. فلا ينبغي لأحد فيكم لا يتقن الجواب عنه. كده أنواع الزكوات المفروضة سبعة. أيوة. ثم بعد ذلك الصدقة النافلة أي المستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجل من لطب، أيوة، من بني لطب وهي من بطن أزب، أي ليجمع الزكوات. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأزد يقال له من اللطبية على الصدقة، يقال له إيه؟ من اللطبية على الصدقة. أي نعم. وهذا الرجل بارك الله فيكم اسمه عبد الله. أي نعم. وسيأتي الكلام إن شاء الله. على كل حال لما قدم، أي لما عاد من جمع الصدقات، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لكم من جمع وهذا أهدي إلي. لو كان قاعد في بيتهم كان يهدى إليه؟ لا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. المنبر كم درجة يا أستاذ؟ ثلاث درجات. لما خطب أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أين وقف؟ صحيح. تفضل يا أستاذ. أحسنت. وقف على الايه الثانيه، اي على الدرج الدرجه الايه الثانيه. تفضل يا محمود. وقف على الدرجه الايه الثانيه. اي نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الدرجه الايه الثانيه. الأولى. طيب إيه جاء بعد أبو بكر وعمر وقف فين؟ على الثالثة. طيب سيدنا عثمان وقف على الأرضية بدأها من فوق بقى من الثاني. ها أنا وهذا من باب يعني إجلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب احترام عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أين طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذعنا، ثم لما صنع المنبر تركه وصار على الايه المنبر، فالجذع بكى أي وحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين وهذه معجزة من المعجزات التي أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله، حيث لم يسكن حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه. لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الجذع سكن. تاخد بالك من ابنك الصغير لما يعيط وانت تطبطب عليه، فالجذع كان كده سبحان الله. طيب فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. أيوة. يبقى أي واحد موظف، إن كان موظف عادي ولا مدير عام ولا رئيس مجلس إدارة، أيا كان خندقه وأيا كان موقعه، لا يجوز أن يقبل هدية من أحد، لأنه يتقاضى راتب على عمله الذي يقوم. صحيح ولا لا؟ أيوة. مش تروح الطابق الأرضي يقول لك معاملتك في الطابق الثاني، تروح الطابق الثاني يقول لك معاملتك في الطابق الثالث، تروح الطابق الثالث يقول لك المعاملة في الأرضي، ويلعبون بك كما يلعب الصبيان بكرة القدم، حتى يلاقيك المراسل فيقول لك رأيتك منذ يومين هنا ماذا تفعل، فتقص عليه قصتك فتقول فيقول لك لابد أن تعطيه شيئا. فإذا وضعت الرشوة بين الأوراق قالوا أهلا وسهلا حاج تفضل، خدت ازاي تشرب ايه؟ يقول له شكرا، هذا بعد تقديم الرشوة. فكيف سيلاقي ربه هذا؟ دي واحد. اثنين، هل يجوز أن تستعمل الهاتف في أمور خاصة؟ يعني تتصل بزوجتك وبأولادك الهاتف للمصلحة ولا يجوز لك ذلك؟ هل يجوز أن تأخذ دفتر من دفاتر المصلحة تعطيه لابنك في أولى ابتدائي لتكتب فيه الواجب؟ هل هذا الكلام يحدث أم لا يحدث؟ يحدث بكل آسى وآسى. سيسأل الإنسان عن النقير والفتيل والقطمير، لأن الله تعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فعلى الإنسان أن يعرف أنه سيسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، في حين أن أي شيء سيسأل عنه سؤال واحد، أما المال سؤالان، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طيب والله لا يأخذ أحد منكم شيئا نكرة ولا معرفة، يعني مهما حق كان شيء حقيرا ولا يوضع به، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، يحمل فضايح. والله حتى زي اللي سرق جاموسة واللي سرق معزة واللي سرق مليون جنيه واللي سرق 5 مليار واللي سرق مصنع واللي سرق شركة واللي سرق مؤسسة واللي سرق دكان إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء. يبقى صوت البعير إيه؟ رغاء، وصوت البقرة خوار، وصوت الشاء الغنم طيعة. أي نعم. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيعة، ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة ابي طيب عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم بلغت اللهم بلغت اللهم بلغ. يا إخواني إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أي نعم. فأن تأكل من الرشوة أو من الربا او من اكل مال اليتيم او من نهب الميراث اخواتك من امك او من ابيك او من السرقه في الميزان او من الذهاب الى العمل متاخرا والخروج مبكرا وتاخذ الراتب كاملا. ده تطفيف ولا لا؟ تطفيف. والله قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوا يخسرون. فكل يوم تذهب العمل بعد ابتداء العمل بساعه، وكل يوم تخرج قبل انتهاء العمل بساعه، وان نقص من راتبك جنيه تسال عنه. ده واقع ولا لا؟ واقع. طيب، فهناك دروس من هذا الحديث المبارك. اول درس: ولي الامر يرسل من يجمع الزكاة ثم يصرفها لمستحقيها بالعدل. هنا طب اللي بيجمع الزكاة اسمهم ايه؟ الجباه، العاملين عليها. هم فعلا جوا، لكن تسمية القرآن الايه؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. أيوة، الآية دي هي الآية 60 في سورة براءة التي تسمى بسورة التوبة. ضع لها ترجمة يا شيخ كمال. هات الترجمة الأولى. هي سورة براءة والتوبة. لا لا لا لا، أنا أقول ترجم للآية. براءة. الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ترجم للآية. هي مصارف الزكاة. أو كده، هو دي الكلام الصحيح، أحسنت. مصارف الزكاة 80. يبقى ترجم للآية، يعني ضع لها عنوانا: مصارف الزكاة 80. مصارف الزكاة 80، دي الترجمة للآية. بارك الله، وهي الآية 60 في سورة التوبة، وإن شئت فقل سورة براءة. طيب، فولي الأمر يرسل من يجمع الزكاة ثم يصرفها لمستحقيها بالعدل. أي نعم، لأن ولي الأمر مسؤول عن الفقير وعن المسكين وعن اليتيم وعن الجائع وعن الذي ينام عريان وعن الذي ليس عنده بيت. كل هذا ولي الأمر هو مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. وإخواننا في غزة وفلسطين سيسأل عنهم ولاة أمور المسلمين في العالم الإسلامي. فأضعف الإيمان إدخال الدواء والغذاء والوقود. الدواء والغذاء والوقود أضعف الإيمان، شيء من مقومات الحياة. طيب، ثانيا: هدايا العمال غلول ورشوة. يعني ايه العمال؟ العمال اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا في خليفة وكل دولة عليها رئيس او ملك، يعني او امير. الملك او الامير او الرئيس اسمه عامل، اسمه ايه؟ عامل. وممكن تقول اجير، ممكن تقول ايه؟ اجير. اي نعم. فهدايا العمال، طبعا الدولة مثلا بلد زي مصر فيها كم محافظة يكون عندنا؟ 27. ايوه، كل محافظة عليها محافظ، المحافظ ده رئيس دولة في محافظة. دول كلهم اسمهم العمال، والوزراء اسمهم ايه؟ العمال. فهدايا العمال غلول. فانت تيجي الواحد مسؤول وتدي له هدية عشان يمشي لك شغلك، مثلا في الجمارك او في الضرائب او ما كان على شاكلة ذلك. ده حاصل ولا غير حاصل؟ حاصل. ايوه، دي غلول. الغلول هذا خيانة. الغلول ده خيانة والعياذ بالله. ورشوة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الراشي والمرتشي. واللعن معناه الطرد من رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، فلا يحق له أن يخصه الناس بشيء من العطاء. ولذلك إن أخذ الموظفين للأموال والهدايا أكل مال حرام، ولا يحق للعامل أن يستغل منصبه لمنفعة خاصة. أي نعم. طيب، واحد مدير التربية والتعليم، مدير الأوقاف، مدير الزراعة، مدير الغرفة التجارية، أي في أي مكان، مدير المصنع، تقول له ده هدي. لا، هذه هدية دي غلول، لا يجوز أن يأخذها. من اخذ واحد يقول لي طيب هو عمل لي مصلحه بعد ما عملها اروح اديله هديه، طب ما اجيب الهديه للاخ ده ليه؟ انه عمل لك المصلحه، والمصلحه اللي هو عملها بياخد راتب ايه من اجلها. من اخذ اموال الناس بالباطل، ما عكس الباطل الحق، من اخذ اموال الناس بالباطل فضحه الله على رؤوس الاشهاد، فضحه الله على رؤوس ايه الاشهاد. اي نعم، يعني مثلا واحد اكل مال اليتيم، هو ولي اليتيم فاكل ماله، ماله 5 مليون، اكل له نص مليون، مليون اكثر اقل، ده يفضح على رؤوس الاشهاد. واحد اخذ رشوه، خدتوا ازاي؟ واحد راح يرخص السياره، فمعروف ان الشباك ده بكذا والشباك ده بكذا، ايوه، فايه نسال الله العافيه، ده يفضح على رؤوس الايه الاشهاد. وقلت لكم قبل ذلك فيما سبق ايام الرخص، يعني كان في راجل بياخد رشوه 9 جنيه، ما تفهمش هو يعني زي نظام باتا ليه 9 جنيه، يعني خدتوا بالكم ازاي؟ وكثير منكم لا يعرف باتا الا الشياب من امثالي، خدتوا بالكم ازاي؟ المهم يعني فاداله الرشوه بتاعته 10 جنيه قام رجع له جنيه، فقال لي يدفع 9 يدفع جنيه، فقال له خليه، قال له لا عندي اولاد وما اكونش حرام، عندي اولاد وما اكونش حرام، ما تدفعليش حرام. طب ايه السبب يا اخواني؟ لانه الف المعصيه، الف الايه المعصيه. احنا لو اتينا بواحد من التابعين الان وراى الناس الرجال حلقين هيغير، هي سرع يعني، صحيح ولا لا؟ وبعدين يفوقه وبعدين يسرع، كل من فوقه يقول صدق رسول الله. طيب فاذا راى النساء العاريات في الشارع الكاسيات المائلات المدرجات هي ايه؟ هيسرعوا تاني نفوقه، فتقول صدق رسول الله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بهذه الاشياء، صحيح ولا لا؟ ايوه. لكن انا وانت لا بنسرع ولا اي حاجه، ايه سيعتدنا؟ الفنا عياذا بالله رؤيه الايه؟ المعصيه، نسال الله السلامه والنجاه. اي نعم. فاول ما جينا المصطفى، المصطفى اللي انا كنت فيه، اولادي يجوا ياخذوا امهم في المطبخ، يعني بعيد عني سر يعني، ويقعدوا يحلفوا ايمان مغلظه. خلصنا اقول في ايه؟ والله انا رايت الاستاذ يصافح الاستاذ المدرس، وهم يغلبوا على ظنهم ان احنا مش هنصدق يعني. لم ترى هذا الشيء هي، فيحلفوا ايمان، احنا مصدقين يا جماعه. ثم بعدما مضى عليهم عام صاروا لا يحدثوننا بشيء، لأنهم عياذا بالله وإن كانوا لا يفعلوه عفاهم الله، ألفوا الإيه؟ رؤية هذه المعصية، نسأل الله السلامة والأمان. والناس تقول لك الأعمال بالنيات، ها؟ وربي رب القلوب. يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم لا نصافح إيه؟ النساء. يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن يقطع على أحدكم بمخرة من حديد في رأسه خير له أن تمس يده إلى امرأة أجنبية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك. نسأل الله أن يردنا إليه. وما من ظالم إلا ويأتي بما ظلم به يوم القيامة. ربنا قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ده في القرآن. في السنة ربنا قال في صحيح مسلم عند أبي ذر إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا إيه؟ فلا تظالموا. الظلم ده يا اخواننا ثلاثة انواع. اكبر انواع الظلم واشدها الشرك بالله. ايه الدليل؟ ان الشرك ايه؟ لظلم عظيم. ان الشرك لظلم عظيم. ان الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم. اي نعم. اي نعم. ان الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني ظلمك لغيرك. ظلمك لايه؟ لغيرك. بغيبته أو بما كان على شاكلة ذلك، سرقت منه في الميزان، غششت في البيع والشراء، هذا ظلم، وظلم لنفسك. كل معصية تقع فيها أو تقصير في واجب ظلم لإيه؟ لنفسك. فعرف أن الظلم على أنواع ثلاثة. أيوة، إيش هي يا عاصم؟ عاصم، ظلم لنفسك. أحسن. وأشد أنواع الظلم إيه؟ الشرك. الشرك أشد أنواع الظلم إيه؟ الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، ده أشد أنواع الظلم عياذا بالله. طيب الظلم، الظلم عكسه إيه يا شاشة؟ الظلم عادل. أحسن، عكسه العادل. طب العدل مثلا بين الزوجات، واحد زي حضرتك متجوز اربع زوجات، العدل بين الزوجات حكمه ايه؟ واجب. حكمه واجب، احسنت، حكمه واجب. طب والظلم حكمه ايه؟ الظلم حكمه ايه؟ حرام. احسنت، الظلم حكمه حرام، بارك الله فيه. اي نعم، الظلم حكمه حرام. فالله تعالى اوجب علينا العدل وحرم علينا الظلم وندبنا الى الاحسان. وندبنا ايه؟ الى الاحسان. اي نعم. طيب، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. طيب، ما من ظالم الا وياتي بما ظلم يوم القيامه. وبينا ان الظلم ثلاث انواع. الاسلوب النبوي في النصيحه والتذكير هو التعميم لا التشهير. يعني هو صعد المنبر عليه الصلاه والسلام وبين ايه؟ صعد المنبر وبين بصفه ايه؟ عامه. ايوه، لان في ذلك مصلحه شرعيه، ولذلك كان الخطاب عاما. اما بعد، فاني استعمر يمكن بقاله. وفي الحديث بيان واضح ان الرزق يجلب بالسعي. ربنا يفهمش ايه؟ في مناكبها. فالرزق يجلب بالسعي، ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: افلا جلس في بيت ابيه او امه حتى تاتيه هديته ان كان صادقا؟ لو جلس بيت ابوه مش هتشهي. نعم. طيب، ربنا عز وجل لما تكلم عن امر الرزق قال فامشوا ايه؟ في مناكبها. مناكبها يعني اطرافها، يعني لا تتعمق فتتوغل فتغرق في الدنيا. لكن لما اتكلم ربنا عن الاخره قال في سوره البقره: فاستبقوا ايه؟ الخيرات. وقال في سوره ال عمران: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. وقال في سوره طه: وعجلت اليك رب ايه؟ وقال في سوره الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس إيه؟ فليتنافسوا. يبقى لما تكلم ربنا عن الآخرة تكلم بلفظ الاستباق والمصارعة والعجلة والمسابقة والتنافس. أما على أمر الدنيا قال فامشوا. يعني إيه؟ يعني هوينا هوينا، يعني إيه؟ رويدا رويدا، يعني إيه؟ حبة حبة. فهمت إزاي؟ حب حب. حتى العجم في لغتهم العجمية يقولوا ستيب باي ستيب، يعني خطوة. خطوة ازاي؟ لكن في أمر الآخرة سمعت الاستباق والمصارعة والعجلة والمسابقة والتنافس. هذا الذي ينبغي أن يكون. والسلف كان يقولوا إيه؟ من نافسك في الدنيا فلقها في وجهه، ها؟ خلها له مش بعده. ومن نافسك في الآخرة فنافسه فيها. ومن نافسك في الآخرة فنافسه فيه. أما الدنيا خليه يشبع بها. طب ليه؟ إن ربنا عز وجل قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. وعالما إيه؟ أو متعلما. والشاعر قال يعني: دع الحرص على الدنيا، دع يعني أطرق، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من إيه؟ من يقنع. ورحم الله من قال: أن الدنيا إذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت، وإذا جلت إيه؟ أو جلت. أين وما من ملك رفعت له علامات إلا بعدما علامات، كل من عليها إيه؟ كل شيء هالك ايه؟ يبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ايه؟ ترجعون. اذا الدنيا ما سميت بهذا الاسم الا لدناءتها وحقارتها وخستها وقله قدرها. وابوك يموت او امك تموت وعندها طين، طين يعني أرض يعني، فدنيين إراطين وبتاع، أيوة الأشقاء الذين نزلوا من صلب واحد وحملتهم بطن واحدة يتنازعون ويختلفون ويتعادون من أجل حطام الدنيا. وأما السلف ماذا كان يصنع بعضهم مع بعض؟ السلف يا أخوانا كانت حياتهم عجيبة، كانت حياتهم إيه؟ عجيبة. يقول له إذا كان هذا ثمن مودتك فهو لك، يرات أرض فدان أرض مخزن على الطريق، إذا كان هذا ثمن مودتك يا أخي فهو لك. كده هو كده هو من ترك شيئا لله إيه؟ عوض الله خير. الحديث دي جاء للمنابر وجاء للكتب للتصنيف ولا جاية للاعتقاد والعمل والسلوك؟ جاية للاعتقاد والعمل والسلوك والتبليغ. هذا نحن مجتمعنا لنحشي الأدمغة علما، وإنما ليزداد الإيمان، لنثبت على ما على الإيمان ونطلب الزيادة من الله الرحمن. صحيح ولا لا؟ لأن ثمرة العلم هي العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء إلا الذين آمنوا وعملوا إيه؟ عملوا الصالحات. فما كان عندهم تنافس على الدنيا. أيوة. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه استعمل الرسول، استعمل ابن اللتبية. كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه استعمل سعيد بن عامر على حمص. على ايه؟ حمص. الكوفة في اي دولة؟ العراق. فكانت الكوفة فيها شكايات كثيرة، حتى أن عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين أرسل الغشوم الظلوم الحجاج بن يوسف الثقفي ليحكم العراقين بل العراق كلها. يعني تقول إيه؟ يعني مرغ أنوفهم في التراب. أي نعم، حكمهم. فسبحان الله، حمص اللي في سوريا دي نسأل الله تعالى أن ييسر أمرهم. يعني اطلق عليها الكويفة، اطلق عليها ايه؟ الكويفة. الكويفة تصغير ايه؟ الكوفة. الكوفة يعني برضك فيها ناس مشغبين شوية بشكاياته. فشكوا من سيدنا سعيد بن عامر. سعيد بن عامر صحابي وفيه سعادة بالتقوى وعمارة للقلب بالإيمان، فلهم من اسمه نصيب أوفر. فسيدنا عمر قال لهم أي شيء تشكون من سعيد؟ اشتكوا منه إيه؟ قالوا لا، أي حد يروح ينادي عليه بالليل ما بيردش، أي حد ينادي عليه بالليل لا يلبي النداء. هل هذا صحيح يا سعيد؟ قال نعم. قال لما؟ قال جعلت النهار لهم وجعلت الليل لربي تتجافى جنوبهم إيه؟ عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم إيه؟ طيب أنا وأنت بقى نسأل أنفسنا، كيف حالي وحالك مع قيام الليل؟ وكم الليلة فاتت عليك وأنت ما قمت الليل؟ يا أخي مش قادر تصلي وأنت واقف، صلي وأنت قاعد. يا أخي مش قادر تصلي بجزء، صلي بنص جزء، مش قادر تصلي بنص جزء، صلي بربع. حتى المهم إن أنت ما يفوتكش، صلي يا أخي بالعشر صور القصار. حتى المهم لا يفوتك قيام الليل يا إخوان، قيام الليل دأب الصالحين من قبلكم. ومطردة للداء من الجسد، يعني من أسباب الشفاء قيام الليل. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن أعدها الله يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. اللهم اجعلني وإياكم منهم كل أمين، واجعل ذرارينا منهم يا رب العالمين. قال له فسيدنا عمر فرح حتى زي، وقال هل تشكون من شيء آخر؟ قالوا نعم. تشكو من إيه؟ قالوا هناك يوم في الشهر، هناك يوم في الشهر يعني لا نراه. قال صحيح يا سعيد؟ قال نعم. قال نعم. قال لما؟ قال عندي ثوب واحد. رجل امير حمص عنده ايه؟ ثوب. شوف احنا عندنا في الدولاب كم ثوب، وكم غيار داخلي. حطونا ده ازاي يا اخوانا؟ وقليل من عبادي ايه؟ الشكور. اللهم ما امسى بي من نعمه او باحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. احيانا زوجتك تغضب عليه تقول لك عمر ما جبت لي حاجه، فتقوم واخدها كده بيقولوا عليها باللغه العجميه دكتور محمد يقول عليها انجازين، فتقول ازاي اين، ويقوم فتح الدولاب. من الذي اتى بهذا الدولاب المتروس ده؟ من الذي اتى بهذا؟ تقول ما كل الناس كده يا حرم انت عيل دلوقتي ما جبتش حاجه. طب انت قلت الكلام ده بعد الغداء، من الذي احضر لك الغداء؟ واللباس اللي عليك ده من الذي احضره؟ ايوه الله المستعان. طيب ثم ماذا؟ فقال انا عندي ثوب واحد اغسله مره في الشهر، فاغسله وانتظر حتى يجف فلا اخرج عليه في هذا اليوم. ده امير يا اخوانا. الناس تحب محافظين ولا لا؟ محافظ يحب ولا لا؟ يحب الناس الان يحب يعين محافظ وزير، يحب يتعين مدير عام، عضو مجلس الشعب، عضو مجلس الشورى، يحب يبقى وكيل نيابه، يبقى قاضي، يبقى مستشار، يبقى ايوه الله المستعان عليه التكلان. بس كده وكفايه. خدت لك معنى ازاي؟ اين فده بقى عنده ثوب واحد كان بيغسله وينتظر حتى يجي. فقال سيدنا عمر فرح، طيب هل تشكون من شيء اخر؟ قالوا نعم، لا يخرج الينا، لا يخرج الينا حتى يرتفع النهار، حتى يرتفع ايه النهار. قال صحيح يا سعيد؟ قال صحيح. يا كامل هل اخذت المعلوم؟ اخذت مني؟ لو تعال تعال كامل. فقال بارك الله فيك، لا يخرج حتى ايه يرتفع النهار. قال صحيح؟ قال صحيح. قال لان زوجتي ليس عنده خادم، زوجتي ليس عندها ايه خادم، فانا اعجن لها العجين، اعجن لها الايه العجين ثم انتظر حتى يخمر واخبزه ايه لها. ده امير قاعد يشتغل ايه، قاعد يخبز وقاعد ايه وقاعد يعجن. بارك الله ايه فيك. اي نعم، قاعد يخبز وقاعد ايه وقاعد يعجن. اي نعم. فقال الحمد لله. قال هل تشكون سيدنا عمر حمد الله وفرح، هل تشكون من شيء اخر؟ قالوا نعم. ايه في ايه؟ قالوا احيانا وهو جالس معنا تاتيه نوبه حتى يسرع فيغيب عن الوعي. قال صحيح يا سعيد؟ قال صحيح. قال لما؟ قال قبل ان اسلم رأيت بعيني رأسي خبيب وهو يعذب من قبل المشركين ويقطع لحمه من جسده ويسأله المشركون هل تحب أن يكون محمدا مكانك عليه الصلاة والسلام، فيقول سعيد بن عامر والله لو خيروني أن يشاك محمد بشوكة وأقطع أنا وزوجتي وأولادي لاخترت أن أقطع أنا وزوجتي وأولادي إرما إرما ولا يشاك محمد بشوكة صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه هي المحبة أيها الأحباب، هذه المحبة. فعلى كل واحد فينا وأنا أولكم يسأل نفسه هذا السؤال، هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت في قلوبنا إلى هذه الدرجة أم أننا نقدم هوانا ومزاجنا وعاداتنا وتقاليدنا ومحبوباتنا ومرغوباتنا على ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال المصطفى المطهر صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، فإذا بعمر وهو قد ملئ سعادة وسرور وهناء فيقول الحمد لله الذي لم يخيب ظني في سعيد بن عامر. سعيد بن عامر قال له السلام عليكم خلاص انا ماشي، قال له لا جعلتموها في عنقي وتتخلوا عني؟ قال لا، لا أتولى عملا لا لك ولا لغيرك. السلام عليكم. يا أخوانا سيدنا عمر أرسل له، سيدنا عمر في المدينة النبوية المنورة، وسيدنا سعيد بن عامر في حمص جاي ماشي، قال له ما عندكش دبة؟ قال له لا. قال له ما أعطاك أحد دبة؟ قال ما سألتهم وما أعطاني أحد. يا جماعة مش من طلب المتحدة راح تكنس 9 كيلو يمشيهم، ده من حمص يعني هيمر على الأردن ويوصل بعض الأردن حالة عمار وبعدين تيمة وبعدين تبوك وبعد وبنت أبوك والمدينة 750 كيلو. في كافتيريا؟ في مسجد؟ ما في كافتيريا، ما في مطعم، ما في فندق. خدت بالك كيف؟ فهذه الصحراء القفراء الجرداء المترامية الأطراف التي من الممكن أن تقتل فيها فلا يراك أحد، ومن الممكن أن تموت فيها جوعا، مشاها سعيد بن عامر ليطيع ولي الأمر. فكيف طاعتي أنا وطاعتكم أنتم لولاة أمورنا؟ إن أهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليه. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير البلاد والعباد. نعم أيها الكرام، وحمد الله عمر بن الخطاب على أن الله لم يخيب ظنه في أخيه الصحابي الجليل سعيد بن عامر رضي الله عنه الذي كان أميرا لحمص، فرج الله عنهم كربه. فكما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية، استعمل عمر بن الخطاب هذا الصحابي الجليل. أيها الكرام، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، ثم بارك الله فيك، ثم بعد ذلك استحباب رفع اليدين في الدعاء. من الدروس المستفادة في الحديث استحباب رفع اليدين في الدعاء. لكن هناك مواطن لا ترفع يدك في الدعاء فيها، من يفتح علي بالأولى؟ تفضل. أحسن، أثناء وجود الخطيب على المنبر لا الخطيب يرفع اليدان ولا الخطيب يرفع يديه ولا المأموم يرفع يديه إلا في حالتين. الحالة الأولى يدغيب. استسقاء. أحسن. ما معنى الاستسقاء يا محمد؟ طلب السقيا من الله. طلب السقيا من الله. والحالة الثانية استسقاء. أحسنت يا محمود، هذه أفضل من أن تملك المصنع الذي تعمل فيه. أي والله لست مبالغا في ذلك. أي نعم. فبارك الله فيك. الاستسقاء. الإيه؟ الاستسقاء. الإيه؟ الاستسقاء. أي نعم. الاستصحاء. طيب هذا نصيبك يا محمود، ما لقيتش 50 فالله رزقك ب100. اي نعم. فالاستصحاء، الاستصحاء. اي نعم. فالاستصحاء عكس الاستصحاء، عكس الاستسقاء، ان تطلب من الله عز وجل توقيف المطر علينا ويكون حوالينا، أن يوقف الله المطر علينا ويكون إيه؟ حوالينا على الإكام عمره. فلا يرفع الخطيب يديه في الدعاء في يوم الجمعة ولا المأمومين إلا في حالتين، الاستسقاء والاستصحاء. فإذا رفع الخطيب رفع المأمومين. هل فهمنا شيئا؟ طيب، بالحالة الأولى والخطيب على المنبر لا يرفع يده. الحالة الثانية تفضل يا أخي، بين الأذان والإقامة ترفع اليدان. أي نعم ترفع اليدان، الدعاء مستجاب وترفع اليدان. طب بعد الصلاة عقيب صلاة الفريضة. أحسنت، عقيب صلاة الفريضة لا ترفع اليدان في دعائك، إذا انتهيت من الأذكار لا ترفع اليدان. الأذان أحسنت، حينما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمد الذي وعدت، بدون رفع يدين. طيب ايش تاني؟ بعد الانتهاء من الصلاة. وقال بعد الانتهاء تفضل يا ها؟ لا لا في ترفع ايديك ترفع ايديك اين تفضل صلاة الجنازة صلاة الجنازة ترفع يديك عند قول جمهور العلماء ابن عمر رفع يديه وهو روي الحديث على كل حال عليك سنورك على كل حال هذه المواطن التي ذكرتها لا ترفع فيها اليدان فين في الدعاء أيوة بارك الله فيك ثم ماذا بعد هذا ثم الدروس المستفادة ذكرناها طيب نذكر الحديث بقى نذكر الحديث روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي حميد عبد الرحمن بن سعد السعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له من اللدبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إليه فلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيعر ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه فقال اللهم بلغ ثلاثة هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وحضراتكم الكريم في هذا اللقاء المبارك أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما تدارسنا فإنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم.